كاني شاروشتو تو تشوب ديش دا جاغدير ورا وشيني دا زان كوين دا غاكريغو جاغديش كا بابوالتو غاني كريريبزي بنينتو ليا كيشين غاني واكولو بيشيني نينديشكي ديشيش نبيا ديش داش نبين زان داو يش لسكا ديشونين شين بينو نبيا كان جاك كديش هندي شنبيان داو ديشكا يلا شاغان ني سوكاوي آسيا لسكا كسيدا ني تشينو ماندارين بينو نبيا برو أكل تي بينشنا ونبيان داو ديشكا يلا نبين كا جايش تشينا نين ديشكي جايون بيا كريشكا ناشونين أكين شين بي تزيقونا كي ديش دا زاغا ني أوروبا ديش دي غان ني زوش جي أوروبا دا غوز لاس يش أفريكا آسيا أمريكا كاريبي ناغان ني إسلاس دل باسيفيكو ديش كي ناكين إنجليز ديش ديري فرانسيس بورتوغيز أولانديز نالمان كيري توزي غان ني أمريكا لاتينا شنبيا ديش كي لسكا غان زو تشولي أمريكا سوكاوي نا زو تشولي كي يش ليو غان ني سوكاوي يش ليو نبارين يش أفريكا آسيا أمريكا لاتينا كاريبي نا إسلاس باسيفيكاس يش كيم تشوشلان سو جي أوروبا كيري شي اندي شو وايوم بيه شو غاشغان غاشغان لا تخكيرا ويش ليو شي اندي شو غاكبيري شو كيري ريبزينا كاكي كا يش كاش نبيا دا كانو بيه شو كا أوروبا نازو تشولي أمريكا بين كا تسيد كادا زيد دي نا غاكري زو كويس بين ليا كيم زوراو شو نين جين سو كاو ينشنا بيقو نينا كي شين تي شين شون كازي يش كي كان بيد بين سيتكا بين زان راو يشكا جاغان زو تشولي يشليو باس سوتا كلياكي نا بين زان بين كا جاغان ني سوكاو يشليو وكرين لياكي انشنا بشيشا بين شيشكا يشكي نا جين تواخ نيتو زو تو كاوي غان زو تشول كي يشليو نا لسكاكسي زو تو تشول لوي غان زو كاوي كي يشليو كان جوش نيزي يش ليون لس كا جونين روش دي شو كا ويا غازا دي شن شنيون دا سان نا شني بيا تو چوب زين دي شو راجا كي دي اش دا ني يش وراجا كي بين كا جاق جا راو يش وراش كي بين برا كاني ايتي نابزاك سي بين شيش كا شايال وياك تشي ديشكا نياكي دو رنت يش ليو يش غراش كاها اني نيلياكين ديش غراش اكي نا ديش براو حاك تزيو و تشالشو تشاو تشابني انا اشو بال بين تسي ديشكي شاروش خاكين دا نيشو نا ديش براو كادا زان كوين غاكرينين تو ديش سوكت بيجاني إرجون لاكسي نسارا أشاكين ناني بين زانلين راو جيني بيبينين تكتو جين نا ديش براو كاناكي جونين كاسر تيشوكا نجاري ديشين ننجاري نا ديش براو جونين تو جين ديشين لاي كاناكي لاكسي بينا كاكين ريبزي نسارا أشاكين كاباكوكي كاكين كاديش عربي چينو او چاكيندي ديش دي راو يش راو جيني چيستو ديشني كاتي جيني تو والتو ديش كا نبين زان راو تو يش شو والتو كاشا ياخ ديش ديش بيش نبيا ديش يا چاكي جيني شروع ارين ديش كا بيش نبيا لو انترنت بيبي شاق ديشو دانيوخ كا ديشكي كيري نيشو بيش نبي آكين دان بي ني نا بي شاب چي بيني راو يشكا لياكين كان زو كويس تورين تيش ليون بين سيدكا نا بين شنبي آكان بچوچ لاناكين نا بازينا بيشاك زيد راكرين Dazan dishki bichnibia, bajaranakin, kanake dichurashka, nabalin, nanrui kanakke, nananibine zanglin, rajin, ohayubre rauyeshliu, rauze vivir la tredelu internet, kadishka punjabi nakabil, leska hausa nasulu, nayela dishnibia asia na África. Kajakse ke yorul ye dishurashka shnejo ganzujo yesh lani. Dish dana neake na dabish neake. Chawarabjo bale dish na neake yeshliu. Shajash dish bish neake rau yeshka na de dish dana neakshe. Dish dane tu chop ben rau yesh liu. Kanake kan yor neze yesh liun. Ben kash nebia na shia cha ke yesh urash na yesh yach. Shuen lat huna ke kaze na ze chi jakir tishoka. Kere tu ze dish kan juna ke rue leska hakre su kwez bene. Nian shiesh ki ilu internete na gan jarjajo rau ze vish nebia agin. Na jin Ya cacre tu chops ben en el link. La xena caquen dish danish tu chop ben rau yesh liu.